الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اليوم استيقظت قبل صلاة الجمعة ووجدت بعض المني أكرمكم الله قبل أن أغتسل، لكني لم أحتلم ولا أتذكر أني قد فعلت شيء، وأخشى أن يكون منذ زمن، هل علي شيء الآن علما بأني اغتسلت قبل صلاة الجمعة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن من رأى ماء ولم يذكر احتلاما فالواجب عليه أن يغتسل، ومن ذكر احتلاما ولم ير ماء أي منيا فلا غسل عليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى ماء ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى حلما ولا يرى ماء فقال لا غسل عليه. وفي صحيح الإمام مسلم وعلقه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما ماء الغسل من ماء المني. ومفهوم هذا الحديث أن الإنسان إذا لم ير ماء مني فإنه لا يجب عليه ماء الغسل. والمتقرر في قواعد الأصول أن مفهوم المخالفة حجة. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل على المحتلم برؤية الماء، فيفهم من هذا أنها إذا لم تر ماء فإنه لا غسل عليها. وبناء على ذلك، فبما أنك رأيت في ثيابك أثر المني وتحققته منيا بعد نومة نمتها، فإن الواجب عليك أن تغتسل. وبما أنك اغتسلت وصليت الجمعة فالحمد لله، قد أجزأ عنك ذلك، تقبل الله منا ومنك. وأما بالنسبة لشكك، هل تنسب هذه البلة إلى تلك النومة أو إلى شيء حصل لك سابقا لأنك شككت في نسبتها إلى وقت سابق وإلى وقت لاحق، وهذه البلة أمر حادث يتجاذبها وقتان، والمتقرر عند العلماء أن الأمر الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، فتلك البلة لا تنسبها إلى نومة سابقة قبل هذه النومة التي اكتشفت هذه البلة بعدها مباشرة، فتلك البلة منسوبة إلى أقرب نوم نمته، والله أعلم.